ويوم الضباط بما أنفس الماضي فقال لأنك لو قلت لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهما كان هذا ممكنا ولو قلت لا أعطيك درهما درهما حتى أعطيك قبله درهما كان هذا ممتنعا وهذا تفسير الموازنة غير صحيحة بل الموازنة الصحيحة أن تقول ما أعطيتك درهما إلا أعطيك قبله درهما فتجعل ناظيا قبل ناظر كما جعلت هنالك مستقبلا بعد مستقبل واما قول قال لا اعطيك حتى اعطيك قبله فهو نفي للمستقبل حتى يحصل للمستقبل ويكون قبله وقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل. الشيخ هنا يريد ان يبين قضيه الماضي والمستقبل التي أطال الكلام عنها، فقوله لا أعطيك حتى أعطيك قبله قال فهو نفي المستقبل. لماذا؟ لأن فعل أعطيك فعل مضارع، فعل أعطيك فعل مضارع، فالبعدية هنا مناسبة لأعطيك. لا أعطيك حتى أعطيك قال قبله، لكنها يقول يعني الشيخ يقول فهو نفي المستقبل حتى يحصل في المستقبل ويكون قبله، يعني فعل أعطيك مع الماضي لا يستقيم لأنه ماذا؟ فعل مضارع، لأن مقتضى قبله أن يكون ماضيا ليس مضارعا، ومقتضى أعطيك في المستقبل في الاستقبال ليس في الماضي، ولذلك قال وهذا ممتنع وهذا ممتنع. نعم، وكل هذا يبين يعني بطلان قولهم الذي قالوه. نعم، فقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل وهذا ممتنع، وهذا يبين خطأ المثال الذي مثل به الجويني في الإرشاد، ولذلك قال وهذا التمثيل الموازنة غير صحيح، فالمثال الذي ذكره الجويني غير صحيح. نعم، لم ينف الماضي حتى يكون قبله ماض فإن هذا ممكن، والأعضاء المستقبل ابتداء من المعطي، والمستقبل الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له، فإن ما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنع. قوله ليس منذ خلق الخلق تفادت من خالق ولا بإعجاز هذه عبارة الطحاوي، وهي عبارة تشعر، يعني عبارة الطحاوي هذه تشعر أن جنس المخلوقات لها أول، يعني كأنه يقول بامتناع تسلسل حوادث في الماضي، تشعر بهذا ليست صريحة. ومثل ما عرفنا أنه لا يلزم من ذلك اللوازم، يعني على مقتضى قول أهل السنة قول السلف أنه لا يلزم منه ماذا القول بقدم العالم إلى آخر ذلك. نعم، قال الشافعي وظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي ويكفي كلامه ما يدل على أنه لا يمنع في المستقبل، وهو قوله والجنة والنار مخلوقتان لا تسميان أبدا ولا تبيدان، وهذا سبب الجمهور كما تقدم، ولا شك في مزاج قوم من منع من ذلك في الماضي والمستقبل كما ذهب اليه الجهل واتباعه، وقال في مزاج الجنه والنار بما ياتي من الادله ان شاء الله تعالى. واما قول من قال بجواز حوادث لا اول لها من قائلين بحوادث اخر لها فافضل في الصحه من قوله فقط بينهما، فإنه سبحانه لم يزل نشر والفعل من لوازم الحياة فلم يزل فاعلا ما يريد، كما وصف بذلك نفسه حيث يقول ذو العرش المجيد فعال ما يريد. والآية تدل على أمور، أحدها أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته، الثاني أنه لم يزل كذلك كأنه ساق ذلك في معنى المجد والثناء على نفسه، وأن ذلك من كماله سبحانه ولا يجوز أن يكون عالماً بهذا الكمال في يوم من الأوقات. وقد قال تعالى أفمن يخلق فمن لا يخلق أفلا تذكرون. ولما كان من أوصاف كماله وعيون جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن. الثالث أنه إذا أراد شيئا فعله، فإنما موصولة عامة أن يفعل كل ما يريد أن يفعله، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله. يعني الإرادة الكونية، تعرفون الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية، وأن الشرعية هي التي يحبها الله عز وجل لكن لا يلزم أن تقع، لكن الكونية هي التي إذا أرادها وقعت. نعم. وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر، فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل، لم يوجد الفعل. ثم قال وإن أراده حتى يريد من نفسه، وإن أراده هنا الإرادة بمعنى المحبة، يعني وإن أحبه حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعلا، هنا الإرادة ماذا؟ الكونية. فالأولى الشرعية والثانية الكونية. نعم. وإن أراده حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعلا، وهذه هي النقطة التي خفيت على القدرية والجبرية، لأنهم لم يفرقوا بين الكونية والشرعية، لأنهم لم يفرقوا بين الكونية والشرعية، وهذه ستأتي تفاصيلها إن شاء الله في هذا الشرح. نعم. وخبطوا في مسألة القدر لغفلتهم عنها، وفرق بين إرادته أن يفعل العبد وإرادة أن يفعل بعده أن يجعله بعده. وسيأتي الكلام على مسألة القدر في موضعه إن شاء الله تعالى. الرابع أن فعله وإرادته متلازمتان. المقصود هنا الإرادة الكونية هي الملازمة للفعل، هي الملازمة للفعل. نعم. هنا الكونية متلازمات، فما أراد أن يفعله فعله، وما فعله فقد أراده، بخلاف المخلوق فإنه يريد ما لا يفعل وقد يفعل ما لا يريد، فما ثم فعال لما يريد إلا الله وحده. الخامس إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، وأن كل فعل له إرادة تخصه. معنى هذه الجملة أن كل فعل له إرادة تخصه، هذا ما يتعلق بالصفات الفعلية، هذا ما يتعلق بالصفات الفعلية. فالإرادة مثلا قديمة النوع حادثة الآحاد وغيرها من الصفات كصفة الكلام ونحو ذلك، فلذلك قال كل فعل له إرادة ماذا تخصه. فأصل الصفة قديمة وآحادها وهي حادثة الآحاد. نعم. هذا هو المعقول في الفطر، فشأنه سبحانه أنه يريد على الدوام ويفعل ما يريد. الثالث أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله، فإذا أراد أن ينزل كل ليلة إلى زمان الدنيا وأن يجيء يوم القيامة في فصل القضاء وأن يري عباده نفسه وأن يتجلى لهم كيف شاء ويخاطبهم ويضحك إليهم وغير ذلك مما يريد سبحانه لم يمتنع عليه فعله، فإنه تعالى فعال لما يريد، وإنما تتوقف صحة ذلك على الإخبار الصادق به، فإذا أخبر وجب التصديق. وكذلك محو ما يشاء وإثبات ما يشاء كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. والقول بأن الحوادث لها أول يبدأ منه التعظيم قبل ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى يجد غير فاعل ثم صار فاعلا، وهذا مقتضى قول المتكلمين. نعم. ولا يلزم من ذلك قدم العالم، لأن كل ما سوى الله تعالى محدث ممكن الوجود، موجود بإيجاد الله تعالى له، ليس له من نفسه إلا العدم، والفقر والانهيار وصف ذاتي لازم بكل ما سوى الله تعالى. والله تعالى واجب وجود ذاته، غني لذاته، والغني وصف ذاتي لازم له سبحانه وتعالى. ولذات مولاه هذا العالم هل هو مخلوق من ماده ام لا؟ واختلفوا في أن أول هذا العالم ما هو، طبعا هذه المسألة من مسائل الغيب التي لا سبيل إلى معرفتها إلا عن طريق الوحي، وهي مسألة أول هذا العالم، ما هو أول هذا العالم؟ والحق أن هذا العالم مخلوق من مادة، ولا يوجد شيء خلق من لا شيء، كما يقول ابن تيمية في منهاج السنة، يقول لا يوجد شيء خلق من لا شيء. ولفظ المادة كما يقول ابن تيمية لفظ مشترك، لفظ مشترك، فالجمهور يريدون به ما منه خلق وهو أصله وعنصره، لفظ المادة مشترك، فالجمهور يريدون به ما منه خلق وهو أصله وعنصره، كما ذكر ذلك ابن تيمية في النبوات وفي منهاج السنة. وبين رحمه الله أن المادة التي خلقت منها السماء الدخان، كما دلت على ذلك النصوص، وكما جاءت الآن ساق الشارح رحمه الله آيات وأحاديث تبين أول المخلوقات وأول هذا العالم. نعم. وقال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وروى البخاري وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر. فقال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي رواية: ولم يكن شيء معه، وفي رواية: غيره وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، وفي لفظ: ثم خلق السماوات والأرض. فقوله كتب في الذكر يعني كونها المحفوظ، كما قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور بعد الذكر. سمى ما يكتب في الذكر ذكرى، كما يسمى ما يكتب في الكتاب كتابا. والزبور في الآية هنا كما ذكر ابن القيم في شفاء العليل أن الزبور في هذه الآية جميع الكتب المنزلة، جميع الكتب المنزلة من بعد الذكر. ما هو الذكر؟ اللوح المحفوظ. نعم. والناس في هذا الحديث على قولين، منهم من قال إن المقصود إخبار بأن الله كان موجودا وحده، هذا قول متكلمين من المعتزلة والأشاعرة كما ذكر ابن تيمية في الصفدية. نعم. ولم يزل كذلك ذلك ثم ابتدأ إحداث جميع الحوادث، فجنسها وعدادها مسبوقة في العدد، وأن جنس الزمان حاكم لها في زمان، وأن الله صار فاعل ما لم يكن يفعل شيء من الأزل إلا في ابتداء الفعل ولا كان الفعل ممكنا. والقول الثاني: المراد الإخبار عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود، هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في ستة أيام ثم استوى على عرش، كما أخبر القرآن بذلك في غير موضع. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قدر الله تعالى مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. أخبر صلى الله عليه وسلم أن تقدير هذا العالم المخلوق أيام كان قبل خلقه بخمسين ألف سنة، وأن عرش الرب تعالى كان بيد على الماء. دليل صحة هذا القول الثاني من وجوه: أحدها أن قول أهل اليمن: جئنا لنسألك عن أول هذا الأمر، وهو إشارة إلى حاضر مشهود الوجود. والأمر هنا بمعنى المأمور، أي الذي كونه الله بأمره. وقد أجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن مبدأ هذا العالم الموجود لا عن جنس المخلوقات، لأنهم كانوا يسألوه عنه. وقد أخبرهم عن خلق السماوات والأرض حال كون عرشه على الماء، ولم يخبرهم عن خلق العرش وهو مخلوق قبل خلق السماوات والأرض. وأيضا فإنه قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وقد روى معه وروى عن غيره وروي غيره، والمجد في سكان واحدة. فعرف انه قال احد الالفاظ والاخران روي بالمعنى، ولفظ القبل ثبت عنه في غير هذا الحديث. ففي صحيح مسلم ان ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول في دعائه: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، الحديث، واللفظان الاخران لم يثبت واحد منهما في موضع في موضع آخر، ولهذا كان كثير من أهل العلم إنما يروي لفظ قبل كالحميدي والبغوي كثير. عندكم الحميدي في الهامش، من الحميدي؟ الحميدي كالحميدي توفى كم؟ ثم قال والبغوي وابن الأثير. المحقق ترجم لي شيخ البخاري عبد الله بن الزبير شيخ البخاري، والظاهر أنه ليس المقصود بشيخ البخاري، وإنما المقصود هنا الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين وليس شيخ البخاري صاحب المسند. لماذا؟ لقرينة، وهي أن الشارح قرنه بأصحاب الجمع الآخرين الذين جمعوا الصحيحين كالبغوي وابن الأثير، فالبغوي في شرح السنة ينقل عن الصحيحين، وله اصطلاح خاص البغوي. البغوي وانتقد هذا الاصطلاح عنده في شرح السنة، الصحيح ما خرج في الصحيحين والحسن ما خرج في السنن، مع أن السنن فيها صحيح وحسن وضعيف. على كل حال الشارح رحمه الله قرن البغوي، ذكر بعد الحميدي البغوي وابن الأثير، والبغوي له في شرح السنة ينقل عن الصحيحين، جمع حديث الصحيحين في شرح السنة، وابن الأثير جمع بين الصحيحين أيضا في جامع الأصول. فالشارح يريد أن يثبت أن هذه اللفظة اقتصر عليها من اعتنى بالصحيحين فقط، من اعتنى بالصحيحين يعني الجمع بين الصحيحين أو اعتنى بروايات وألفاظ الصحيحين. وهنا فائدة، أنه إذا وجد اختلاف في روايات البخاري ممن رواه بعده فأيهما نرجح؟ هذه مسألة يذكرها أهل الحديث، وفي الحقيقة أننا لا نستطيع الترجيح إلا إذا كان أحد الرواة موصوفا بعدم الحفظ أو بعدم الإتقان، مثل رواية الكشميهني فإنه دائما تكون روايته مرجوحة بخلاف غيره من رواة الصحيح. على كل حال الظاهر والله أعلم أن الحميدي هنا هو صاحب الجمع بين الصحيحين وليس من ليس عبد الله بن الزبير شيخ البخاري. نعم. وابن الأثير وإذا كان كذلك الحفظ في هذا اللفظ تعرض لابتداء حوادث ولا لأول مخلوقه، وأيضا فإن قسه قال كان الله لم يكن شيء قبله أو ماله أو غيره، وكان عرشه على المال والتنفيذ في كل شيء، فأخبر عن هذه ثلاثة لواو. الواو الواو لفظ الواو لا يفيد الترتيب، لفظ الواو لا يفيد الترتيب، فلا يفيد الإخبار بتقديم بعض ذلك على بعض كما نبه عليه ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، يعني قال وكان وكتب، فلفظ الواو لا يفيد الترتيب، يعني قوله وكان عرشه على الماء وخلق السماوات وكتب في الذكر، أيهما أول؟ الواو لا تفيد الترتيب، الواو لا تفيد الترتيب، لكن دلت نصوص أخرى على أن أول المخلوقات هو العرش كما سيأتي إن شاء الله. نعم. ممتاز، هذه ممتاز، هذا الصحيح أحسن. ها؟ نعم كلهم متأخرين، ليس شيخ البخاري وإنما صاحب الجمع بين الصحيح. على كل حال الواو لا تفيد ماذا؟ الترتيب. نعم. فأخبر عن هذه الثلاثة بالواو، وخلق السماوات والأرض هو بالواو وبثم، فظهر أن المقصود له إخباره وإياه بذاته خلف السماوات والأرض ولا غيرهما، وهي مخلوقات تنفي خلقت في ستة أيام لا ابتداء خلق ما خلقه الله قبل ذلك، وذكر السماوات والأرض بما يدل على خلقهما، وذكر ما قبلهما بما يدل على كونه ووجوده، ولم يتعرف بإنسان خلقه له. وأيضا فإنه إذا كان التأنيث قد ورد بهذا وهذا فلا يكون جزاه بأحدهما ما إلا بدليل، فإذا رجع أحدهما فجزا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد معنى آخر فهو مبصر قطعا ولم يأتي بالكتاب ولا بالسنة ما يدل على المعنى الآخر، فلا يجوز إثباته بما يوصف أنه معنى التأنيث، ولم يرد كان الله ولا شيء معه مجرد ما تم ورد على سياق المذكور فلا يغتم ان معناه الاخبار بتعطيل الرب تعالى دائما عن الفعل حتى خلق السماوات والارض. وايضا فقوله صلى الله عليه وسلم كان الله لم يكن شيء قبله او معه او غيره، وكان عرشه على الماء لا يصح ان يكون المعنى انه تعالى موجود وحده لا مخلوق لا وصفه، لان قوله وكان عرشه على الماء يرد ذلك فإن هذه الجملة وهي وكان عرشه على الماء إما حالية أو معقوفة، وعلى جهة تفسيرين وهو مخلوق موجود في ذلك الوقت فعلم أن المراد ولم يكن شيء من هذا العالم فقط المشهور. طبعا هذا الكلام كله ملخص من كلام ابن تيمية في الفتاوى في المجلد 18، وقوله وكان عرشه على الماء إما حالية أو معطوفة، يعني إذا كانت حالية فيكون المعنى حال كون عرشه على الماء، والأظهر هو ماذا؟ أنها بمعنى العطف، فإن كان العطف أظهر في التقدم، لماذا؟ لأن العطف أظهر في التقدم على الفعل المعطوف عليه. وعلى كل حال الشيخ ذكر قال على كلا التقديرين حالية أو معطوفة المقصود من الحديث هو الكلام عن العالم المشهود، ونحن هذا الذي عرفناه وأخبرنا الله عز وجل عنه، وإلا الله عز وجل يخلق ما يريد ويخلق ما لا تعلمون سبحانه وتعالى. نعم. قوله لا سبحان ربوبية ولا مرفوض وما تخالق ولا مخلوق، هذه الجملة منتقدة على الطحاوي. نعم. قال الشافعي يعني ان الله تعالى موصوف بانه الرب قبل ان يوجد مرفوض، وموصوف بانه خالق قبل ان يوجد مخلوقا. قال بعض الشراح قال بعض المشايخ الشاذلين وانما قال له معنى الربوبيه ومعنى الخالق دون الخالقيه، لان الخالق هو المخبر بشيء من عدد الوجود الى غيره، والرب يقتضي معاني كثيره وهي الملك والحكم والتدبير والتدبير، وهي تدبير الشيء كما له تدبير، فلا جرم أتى بلفظ يشمل هذه المعاني والربوبية انتهى. وفي نظر لأن الخلق يكون بمعنى تقدير أيضا. لماذا في نظر؟ لأن الخالق له أكثر من معنى كالرب، لأن الخالق له أكثر من معنى كالرب، فلا وجه لهذا التفريق الذي ذكره بعض الشارحين، لا سيما أن بعض نسخ الطحاوية جاء فيها كلمة الخالقية، جاء فيها كلمة الخالقية، يعني قوله ومعنى الخالق ولا مخلوق جاء في بعض النسخ ومعنى الخالقية ولا مخلوق. طبعا نحن عرفنا أن الشيخ ابن أبي العز رحمه الله إنما كان من الأسباب التي دفعته إلى كتابة هذا الشرح أنه رأى شراح كثر شرح الطحاوية وصرفوه عن مقصودها إما على مذهب الماتريدية أو الأشعري. نعم. قوله وكما أنه مهيم قبل استحق هذا قبل أحياء كذلك استحق من قبل أشعري. قال الشاعر يعني ذلك أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه محيي الموتى قبل احيائهم، فكذلك يوصف بأنه خالق قبل خلقهم إلزاما لما يتجلى من قال بقوله كما حكينا عنه فيما تقدم، وتقدم تقريره أنه تعالى لم يزل يفعل ما يشاء. قوله ذلك لأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه مغير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء ليس فيه شيء هو السبب البصير. قال الشاعر ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقه، والكلام على كل وشمولها وشمول كل في كل مقابل يحتفي ما يحتف به من القرار يأتي في مسألة الكلام إن شاء الله تعالى. كل شيء يعم، يقول لفظ كل يعني كل شيء يعم في كل موضع بحسب، في كل موضع بحسب ما سيقت له. نعم. وقد حفظ كثير من ذلك معنى المفهوم في قوله تعالى والله على كل شيء قدير، فقال انه قادر على كل شيء فهو مقدور له، واما نفس افعال العباد فلا يقدر عليها عنده. وتنازع هل يقدر على شيء ام لا، ولو كان المعنى على ما قال فكان هذا في منزله يقال هو عارف بكل ما يعلمه وخالق لكل ما يخلقه، ونحو ذلك من العبارات التي لا فائده منها لا فائده فيها، فسلبوا صفه كمال قدرته على كل شيء. واما اهل السنه فعندهم ان الله على كل شيء قدير وكل ممكن فهو مختلف في هذا، واما المحال ذاته ففي استثناء كون الشيء الواحد موجودا معلوما في حال واحده، فهذا لا حقيقة له ولا يتصور وجوده ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء. ومن هذا ومن هذا الباب خلق خلقه مثل نفسه وإعدام نفسه ومثال ذلك من المحال، وهذا مثل ما عرفنا هذا شيء مستحيل لذاته، محال لذاته، ممتنع لذاته. نعم. وهذا وهو الإيمان في ربوبية العالم التامة، فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياء، ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها، لأنه كما ابن القيم رحمه الله قال كلمة عجيبة في شفاء العليل، يقول الرب هو الذي يفعل ما يريد، هذه حقيقة الرب، حقيقة الربوبية. أما رب ممتنع عليه أن يفعل هذا ليس برب. نعم. ولذلك سبحان الله تجدون في قصص الأنبياء في قصص إبراهيم وغيره وصف الأصنام والأوثان أنها لا تفعل، معطلة عن الفعل، فالمعطل عن الفعل ماذا؟ لا يكون رب. فلا يجوز أن يقال في الله عز وجل أنه معطل ماذا عن صفته أو عن فعله جل وعلا. نعم. وإنما تنازعوا في المعلوم والممكن هل هو شيء أم لا، والتحقيق أن المعلوم ليس بشيء في الخارج ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون. الشيخ ابن تيمية رحمه الله ذكر كما في الفتاوى أن أول من قال هذه المقالة الباطلة وهي أن المعدوم شيء ثابت، شيء ثابت خارج الذهن، هو الشحام شيخ أبي علي الجبائي المعتزلي، وتبعوا على ذلك طوائف من المعتزلة والرافضة، فهو أول من قال أن المعدوم شيء ثابت، الشحام شيخ أبي علي الجبائي. فالتحقيق أن المعدوم ليس بشيء في الخارج، خارج يعني ماذا؟ خارج الذهن. نعم. كقوله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فيكون شيئا في العلم والذكر والكتاب لا في الخارج، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، أي لم تك شيئا في الخارج إنما كان شيئا في علمه تعالى، وقال تعالى ألا تعلم الإنسان منهم من الدهر أن يكون شيئا مذكورا، وقوله ليس في شيء غزل عن مشاكلها، وقوله تعالى هو التدبير البصير غزل عن معصيه، فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال وليس له فيها شبيه، فالمخلوق وإن كان يوصف لأنه سميع بصير، فليس سمعه وبصره مثل القصر والبصر، ولا يأتف بإثبات صفة تشبيه، إذ صفات المخلوق كما يليق به، وصفات الخالق كما يليق به، ولا تنفي عن الله ما وصف به نفسه، وما وصفه به أعظم خلق ربه، وما يجب له وما يمتنع عنه، وأنصحهم بأمتي وأنصحهم ما بلغهم عن البيان، فإنك إن تفرج شيئا بذلك كنت كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا وصفته بما وصف به نفسه فلا تشبهه بخلقه وليس مثله شيء، فإذا شبهته بخلقه كنت كافرا به. قال معي بن حماد الأوزاعي شيخ المبارك: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جعل ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيه. وسياتي بكلام الشيخ الطحاوي رحمه الله: ومن لم يتوقع الشبه والتشبيه جل ولم يصف التنزيه. وقد وصف الله تعالى نفسه بان له المثل الاعلى، فقال تعالى: للذين لا يؤمنون بالاخره مثل السوء ولله مثل الاعلى. وقال تعالى: ولو مثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. فجعل سبحانه مثل السوء المتوقد للعيوب والنقائص والسجن الكمال لاعداء المشركين واوثانهم، واخبر ان المثل الاعلى المتوقد ولذلك العلماء اهتموا بهذه الآية اهتمام عظيم. فهذه الآية التي في سورة النحل: ولله المثل الأعلى، وقبلها قال الله عز وجل: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ثم قال: ولله المثل الأعلى. المثل الأعلى أصل عظيم في إثبات الكمال لله وتنزيهه سبحانه وتعالى عن كل ما ينافي الكمال، تنزيهه عن كل نقص وعيب، تنزيهه عن مشابهة المخلوقين. فمتعلق الكمال والتنزيه هو ماذا؟ المثل الأعلى. وهذا تعبير لا أفضل منه، وهو تعبير القرآن الكريم: ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. ومن هنا قالوا أن كل كمال فالخالق أولى به، وكل نقص فالله عز وجل أولى أن ينزه عنه. أعطنا قهوة يا شيخ، تفضل. وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمال كله لله وحده، فمثل صفات الكمال عن الله تعالى فقد جعله المثل الأعلى، المثل مثل السوء، ونفى عن ما وصف به نفسه من المثل الأعلى، وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الوجودية التي كلما كانت أكثر فيه في الوصوف وأكمل كان بها أكمل وأعلى من غيره. ولما كان صفات الرب تعالى أكثر وأكمل كان له المثل الأعلى، وكان أحق به بكل ما سواه، بل يلزمه أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان يلزمهما إن تكافأ عن كل وجه لم يكن أحدهما أعلى من الآخر، وإن لم يتكافأ فالموصوف به أحدهما وحده، فيستحيل أن يكون له لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير. واختلفت البراءه المسلمين في المثل الاعلى، ووفق بين اقوالهم بعضهم، فبعض من وفقه الله واهداه، فقال: المثل الاعلى يتضمن الصفه العليا وعلما على نفسها ووجودها العلمي والخبر عنها ومثلها، وعباده الرب تعالى بواسطه العلم والمعرفه القائمه بقلوب عابدين وذاكرين. وهنا امور اربعه: الأول ثبوت الصفات العليا لله سبحانه سواء علمها العباد أو لا، وهذا هو معنى قول من فسر هذه الصفة. الثاني ثبوتها بالعلم والشعور، وهذا معنى قول من قال من السلف والخلف إنهما عندك في الطبع اللي معك الشعور ولا التصور؟ لأن في مختصر الصواعق التصور، في الهامش أنها التصور، يعني هو بمعنى واحد. تفضل. إنهما في قلوب عابدين وذاكرين من معرفته وذكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والتمسك، وهذا الذي في قلوبه من المثل الأعلى لا يشركه فيه غيره أصلا، بل يختص به في قلوبه كما اختص به في ذاته. وهذا معنى قول من قال من المفسرين: إن معنى أهل السماوات يعظمونه ويحبونه ويعبدونه، وأن الأرض كذلك، وإن أشرك به من أشرك وأعطاه ما أعطاه، وجعل سباته سباته من جهلها. فأهل الأرض معرضون له مجيبون خاضعون لعظمته مستكينون لعزته وجبروته. قال تعالى وله ما في السماوات والأرض كل له قانتون. الثالث ذكر صفاته والإقرار على وتنزيهها من العيوب والنقائص والتكليف. الرابع محبة الموصوف بها وتوحيده والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه. وكلما كان الإمام الصفة أكبر كان هذا الحب والإخلاص أقوى. فعبارات تلك كلها تدور على هذه المعاني الأربعة. فمن أضل ممن يعارض بين قوله تعالى وله مثل الأعلى وبين قوله ليس كمثله شيء ويستدل بقوله ليس كمثله شيء على نفس الصفات ويعمى عن تمام الآية وهو قوله هو السميع البصير حتى أبقى هذا الضلال بعضهم وهو أحمد بن أبي سؤاد القاضي إلى أن أشار على الخليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. حرف كلام الله لينفي وصفه تعالى بأنه السميع البصير كما قال القاضي الآخر جاء ابن صفوان وددت أني أحب من المصحف قوله تعالى ثم استوى على العرش. ونسأل الله العظيم السميع البصير أن يثبتنا بطول الزمان في الحياة الدنيا وفي الآخرة بمنه وكرمه. وفي إعراب كلمة وجوه أحدها أن الكعبة صلة زينة للتأكيد. قول الصلة صلة هذا تعبير يعبر به أهل العلم على كل حرف يصطلح النحاة عليه خارج القرآن فيقولون هذا الحرف زائد في الإعراب يقولون كذا وكذا وهذا الحرف زائد. ففي القرآن يقولون صلة لا يقولون زائد إما يقولون صلة أو تأكيد لأنه لا شيء زائد في القرآن بمعنى أنه فضلة أو لا فائدة فيه أو لا معنى فيه ولذلك يقولون ماذا صلة وهذا تعبير مناسب لتقدير القرآن واحترام القرآن ومقام القرآن. نعم. قال أبو بن حجر ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل. وقال الآخر ما أنت كمثلي في الناس من بشر. وقال الآخر وقد لا كمثلي جذوع النخيل فيكون مثله خبر ليس واسمها شيء. وهذا وجه قويم حسن تعرف العرب معناه في لغتها ولا يخفى عنها اذا قومت به. وقد جاء عن العرب ايضا زياده الكاف للتاكيد في قوله يعني باختصار هذا القول ان الكاف للتاكيد في قوله ليس كمثله شيء الكاف لماذا؟ هي للتاكيد. نعم لتاكيد نفي التمثيل. نعم. وقد جاء عن العرب ايضا زياده الكاف للتاكيد في قول بعضهم وطاليات كتما يؤثفان وطاليات يؤثفين وطاليات كتما يؤثفين. وقول الآخر فأصبحت مثل تعبد المأكول. والوجه الثاني أن الزائد مثل أي ليس كهو شيء وهذا قول بعيد لأن مثل والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة الوجه الثالث أنه ليس ثم زيادة أصلا بل هذا من باب قولهم مثلك لا يفعل كذا أي أنت لا تفعله وأتى بكثرة المبالغة. وقالوا في معنى المبالغة هنا أي ليس بمثله مثل لو فرض مثل فكيف ولا مثل له. وقيل غير ذلك والأول وأظهر. قول خلق الخلق بعلمه نجعل بعد الصلاة إن شاء الله. والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.